السؤال صاحبه يقول: إذا أسقطت المرأة في الشهور الأولى من الحمل فهل يعتبر نفاسا أم لا؟ يعني العلماء قالوا ما دام حصل، يعني حصل الحمل بعد شهرين أو ثلاثة أو أربعة وأسقطت المرأة تأخذ حكم النفساء، يعني تطهر كما تطهر النفساء، وعلامة الطهر من النفاس كعلامة الطهر من الحيض بالقصة والجفوف، يعني لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ إلا بعد انقطاع دم النفاس. وإن زادت الأيام عن زمن النفاس، يعني زادت عن 40 يوما عند الجمهور أو 60 عند المالكية، أصبحت في حكم المستحاضة، يعني دم علة وفساد، تصلي وتغتسل وتصلي وتصوم وتوطأ وتعالج من هذا النزيف، نفس أحكام الحيض، لكن على أي حال هو نفاس وليس وليس حيضا، لأنه حصل انعقاد للحمل، فكيف نقول حيضا؟ ولذلك نقول أسقطت. هل نقول حاضت في الحامل؟ لا، الحامل نقول أسقطت الجنين بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة، هو إسقاط.